بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند مسألة من أدب امرأته إذا كانت عاصية ولم يسرف فإنه لا يضمنها بالدية، لكن إن أسرف في التأديب يضمن بالدية. كذلك المعلم إذا أدب صبيانه بدون إسراف، أما إذا كان في إسراف ففيه الدية. وكذلك السلطان إذا أدب الرعية بدون إسراف فلا ضمان، وإن كان بإسراف ففيه الضمان. يقول: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا فهلك، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه مكلف. أو يصعد شجرة فهلك بهذا، لم يضمن. طيب، صورة أخيرة: لو ماتت الحامل أو مات حملها من ريح طعام ونحوه، هل يضمن صاحب الطعام؟ قال: ضمن ربه، يعني صاحب الطعام، إن علم ذلك عادة، إذا كان يعلم أنه في العادة أن هذا الطعام رائحته يجعل الجنين يسقط أو يجعل الحامل تسقط ما في بطنها، لكن إذا كان لا يعلم ذلك فلا يضمن، لأنه إن علم معناه كأنه تسبب، خلاص رضي بذلك. قال المصنف، الآن المصنف سيبين مقدار الديات. قال: ودية الحر للمسلم، هذه الدية الأولى، إذا كان الكلام هذا من أول السطر اكتبوا عليه رقم واحد، دية الحر المسلم. دية الحر المسلم أحد خمسة أشياء. قال: 100 بعير واحد، أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12,000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 2000 شاة، 2000 من الشياه. قال: فيخير من عليه دية بينها، يأتي بالأول بالثاني بالثالث بالخامس كما يشاء، يخير من عليه الدية بين هذه الخمسة الأشياء. هذا إذا كان المقتول حر مسلم، لكن لو كان حرة مسلمة غير، لو كان كافرا غير، لو كان عبدا غير، وسيأتي بيان ذلك كله. قال المصنف: ويجب في عمد وشبهه، اللي هو شبه العمد، من إبل. إذا كانت الإبل، إذا كان الجاني سيدفع الدية من الإبل، كم سيدفع من الإبل؟ 100. يقول: إن كانت من الإبل، وهذا في العمد وفي شبه العمد، تكون ربع بنت مخاض. ربع بنت مخاض كم ربع المئة؟ 25. ربع بنت مخاض اللي عمرها سنة، وربع بنت لبون يعني عمرها سنتان 25، وربع حقة 3 سنوات، وربع جذعة 4 سنوات. هذه تعتبر إيش؟ مغلظة، 4 تعتبر مغلظة. متى تغلظ الدية؟ في العمد وفي شبه العمد. طيب، وفي الخطأ، الخطأ هذا ما تكون مغلظة، تكون مخففة. فكيف تكون مخففة؟ قال: وفي خطأ أخماس 80 من المذكورة و20 ابن مخاض. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لو كانت الدية في عمد أو شبه عمد، ستكون مغلظة ولا مخففة؟ ستكون مغلظة، ستكون مغلظة. طيب، لا تنسوا قضية مغلظة 4، يعني 25 25 25 25 من كبار السن. وإن كانت في خطأ، الدية في قتل خطأ، ستكون مخففة. كيف تكون مخففة؟ مخمسة أخماسا 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 ابن مخاض. وكما قلنا، ابن مخاض عمره سنة، اللي بعده بنت لبون 2، حقة 3، جذعة 4. قال: ومن بقر، لو كان سيدفع الدية من البقر، كم سيدفع من البقر؟ كم بقرة؟ كم؟ 200. قال: نصف مسنات ونصف أتبعة. المسنة عمرها سنة، والتبيعة 2. إذن سيأتي 100 مسنات ومئة تبيعة. قال: ومن غنم، لو كان سيأتي بغنم، كم دية الغنم؟ 2000. قال: ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. نصف ثنايا، الثني ما بلغ سنة، والجذع ما تم له 6 أشهر. قال: وتعتبر السلامة للقيمة، يعني لابد أن تكون هذه الشياه أو البقر أو الإبل سليمة، لكن لا ننظر إلى قيمتها إنها تساوي مثلا 100 من الإبل أو تساوي قيمة 1000 درهم، لا ننظر إلى قيمتها. انتهينا الآن من دية من؟ الحر المسلم. انتقل المصنف إلى دية الأنثى، قال: ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. يعني معناه أن المرأة كم ستكون ديتها إذا كانت بالإبل؟ 50، وإذا كانت بالبقر أو بالبقر 100 واحدة، وبالغنم 1000 واحدة، وبالذهب 500 مثقال، وبالفضة 12000، نصفها كم؟ 6000 من الفضة، 6000 درهم. قال المصنف: وجراحها يعني الأنثى تساوي جراحه يعني الذكر فيما دون ثلث ديته، فيما دون الثلث. كيف؟ الأصبع الواحدة كم فيها من الدية؟ إذا قلنا العشر الأصابع فيها كم؟ دية كاملة، معناه الأصبع الواحد فيه كم؟ 10 دية. طيب، فالأصبع من الرجل كم يساوي؟ 10، ومن المرأة؟ لا، 10 تتساوى مع الرجل إلى أن تصل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث أصبحت على النصف. طيب، 10 الأصبعين 20 في الرجل وفي المرأة، 30 في الرجل وفي المرأة، لأن ما وصلت الثلث. طيب، 4 تجاوزت الآن الثلث، فتصبح إيش؟ للرجل 40 وللمرأة 20. قال: وتساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته، فيما دون ديته. ويرون في هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وهذا مروي عن عمر وعن ابنه ابن عمر وعن زيد بن ثابت، والمسألة فيها خلاف، هذا هو المذهب وفيه آثار. قال: ودية كتابي، هذا الثالث الآن، دية الكتاب: ودية كتابي حر نصف دية مسلم. يعني إذن الكتاب اليهودي والنصراني الحر ديته مثل دية مين؟ المرأة المسلمة. قال: ومجوسي ووثني 800 درهم، يعني ديته 800 درهم، وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. قال: ودية رقيق قيمته، الآن هذه الدية رقم كم؟ لا، هذه الخامسة، عرفنا دية الحر المسلم، ثم الأنثى، ثم الكتابي، ثم المجوسي، الآن دية الرقيق. قال: ودية رقيق قيمته، دية قيمته، ما نعتبر ديته سواء كان رجل ولا امرأة، نعتبر ديته القيمة، كم يسوى في السوق ديته. قال: ودية رقيق قيمته. وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى القيمة. ما معنى هذا الكلام؟ الحر الآن قلنا الإصبع في الحر كم يساوي من الدية؟ 10. فلو قطع إصبع عبد نقول له إيش؟ يجب له 10 ديته ولا 10 قيمته؟ 10 قيمته. ننظر كم قيمته؟ قيمته مثلا 100,000، فإذا هذا الإصبع يساوي 10,000، واضح هذا؟ قال: منسوبا إلى القيمة، إلى قيمته، فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. وإلا فما نقصه بعد بر، يعني يقول إن كان الجرح مقدر من الحر، لأنه عندنا بعض الإصابات في الحر مقدرة، زي ما قلنا الإصبع فيه 10 دية، اليد الواحدة فيها نصف الدية، فإن كانت مقدرة في الحر فنعتبرها مقدرة في العبد، لكن تقديرها في الحر بالنسبة لإيش؟ للدية، تقديرها في العبد بالنسبة لإيش؟ للقيمة. يقول: لكن إن كانت ما هي مقدرة، يعني جراح الحر أحيانا بعض الجراح ما هي مقدرة، مثل مثلا لو جرحه في اليد مثلا ولم يصل إلى العظم، هذه ما هي مقدرة في الحر، ما هي مقدرة، فكذلك في العبد ما نعتبرها مقدرة. طيب كيف نسوي؟ قال: وإلا، يعني وإن لم تكن مقدرة، وإلا أكتب وإن لم تكن مقدرة، وإن لم تكن مقدرة من الحر فما نقص بعد بر. إذن إذا كانت غير مقدرة كجرح مثلا لا يصل إلى العظم، فننظر هذا العبد كم نقصت قيمته بعد ما يشفى من هذا الجرح. كانت قيمته 100,000 قبل الجرح، بعد الجرح وبعد البرء من الجرح أصبحت قيمته 95,000. إذن كم يستحق العبد، يعني سيد العبد؟ 5,000. الدية السادسة والأخيرة، قال: ودية جنين حر غرة موروثة عنه. دية الجنين الحر غرة، ما هي الغرة؟ الغرة يعني عبد أو أمة، موروثة عنه، يعني الجنين هذا إذا بعد ما نقرر له هذه الغرة، هذا العبد، من يأخذ العبد؟ الجنين ميت، سيأخذه الورثة، ورثة هذا الجنين. قال: قيمتها عشر دية أمه. عشر دية أمه، كم دية أمه؟ كم يعني كم من الإبل؟ 50 وعشرها 5. إذن دية الجنين الحر عبد أو أمة قيمته 5 من الإبل، هذا معنى. من يأخذ هذه 5 من الإبل؟ الجنين مات، من الذي يأخذه؟ ورثته. طيب، قال: وقن. وقن يعني دية جنين، قن جنين أفرض أنه عبد، عشر قيمة أمه، عشر قيمتها، عشر قيمتها. أفهم المسألة الآن. المسألة إيش؟ لو أن الجنين هذا حر، فما هي ديته؟ عشر يعني كم الدية؟ نقول عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل. طيب لو كان هذا الجنين عبد، فما هي ديته؟ عشر قيمة أمه. ننظر أمه كم تساوي؟ أمه تساوي مثلا 50,000، فماذا يستحق هو؟ 5,000. واضح هذا؟ طيب هب أن أم الجنين هذا حرة، الأم حرة، مثل لو أن السيد عنده أمة حامل أعتقها هي ولم يعتق ما في بطنها، فهي حرة، إيش نسوي؟ كيف نعرف قيمة أمه؟ نقدر أمه أمة ونشوف كم تساوي لو كانت أمة، ونقدر قيمتها، ثم نخرج العشر ونعتبره هو إيش؟ دية هذا الجنين. المسألة واضحة ولا غير واضحة؟ طبعا غير واضحة، دخلنا في جنين وفي أمة وفي عبد، وعمركم ما شفتوا عبد في حياتكم. طيب نكرر، واضحة قلت ولا لا أنت؟ الجنين ما هي ديته؟ لو كان حرا كم ستكون ديته؟ عشر دية الأم، يعني كم؟ غرة قيمتها عشر دية الأم، كم؟ غرة قيمتها 5 من الإبل، هذه دية الأم كم؟ 50، فعشرها 5، خلاص؟ شيخ، ودية جنين حر غرة. أيوة الجنين، أي الحر هو الجنين، إذا كان الجنين حر فديته غرة قيمتها عشر دية الأم، يعني باختصار قيمتها 5 من الإبل، ما راح تتغير، هي قيمة دية الأم 50 ما تختلف. غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية أمه، 5 من الإبل. ولو كان هذا الجنين عبد فديته ما هي؟ عشر قيمة أمه، مش دية أمه، قيمة أمه. نشوف أمه كم تساوي في السوق، وعشر هذه القيمة يأخذها ولي الجنين. واضح هذا؟ هب أن الجنين عبد والأم حرة، فكيف نقول قيمة أمه؟ أمه حرة ما لها قيمة، نقدرها أمة، نشوف هذه الأم لو كانت أمة كم تساوي، فنقدرها ثم نأخذ العشر ونعتبره هو الدية. قال: وتقدر حرة أمة. قال: وإن جنى رقيق خطأ، ماذا يستحق إذا جنى الرقيق خطأ؟ ما الذي يجب عليه، المال ولا القصاص؟ ما رأيكم؟ إذا جنى رقيق خطأ ماذا عليه، قصاص ولا المال ولا الدية؟ قلنا ما في قصاص إلا في العمد، لا يوجد، نعم الدية، ما في قصاص إلا في العمد، ما قلنا هذا كلام؟ قال: الأول العمد، في العمد قال: ويختص القود به. طيب قال: وإن جنى رقيق خطأ، اكتب 1، أو عمدا واختير المال، اكتب 2، أو عمدا واختير المال. إيش يعني عمدا واختير المال؟ يعني لو أن العبد جنى جناية عمدا، لكن أولياء الدم ما طالبوا بالقصاص وطالبوا بالدية. فهمت المسألة الثانية؟ هو باختصار يريد المصنف أن يصل إلى شيء، يقول يعني لو أن الجنين، لو أن العبد القن جنى جناية توجب المال فما الحكم؟ فهمت؟ جنى جناية توجب المال، يقول هذا الكلام يوصل لهذا. الصورة الثالثة، أو أتلف يعني هذا العبد مالا بغير إذن سيده. كم صورة الآن عندنا؟ ثلاث صور، إما أن يجني خطأ فهذا يوجب المال، وإما أن يجني عمد لكن أولياء الدم يعفون عن ويختارون الدية، يعفون عن القصاص ويختارون الدية، أو أنه يتلف مالا أصلا، يتلف مال بغير إذن سيده، ما الحكم؟ قال خير، يعني يختار السيد يخير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. إذن يخير سيده بين أمرين، إما أن يدفع هذه الدية، وإما أن يسلم العبد نفسه لأصحاب الدية هم يبيعونه ويأخذون حقه. واضح المسألة؟ قال المصنف فصل، ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه. شوفوا يا مشايخ، كل شيء في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية، في إتلاف الدية، وما كان فيه اثنان ففي الاثنين الدية، وفي الواحد نصف الدية، يعني الأنف كله فيه دية، العين في كل عين نصف الدية. طيب ما منه عشرة كالأصابع في كل جزء عشر الدية. طيب اليدين كل يد كم فيها؟ نصف الدية لأن فيها اثنين. الرجلين كل رجل كم فيها؟ نصف الدية. إذن ما فيه اثنان فنقسم الدية على اثنين، ما فيه ثلاث نقسم الدية على الثلاث، أربع على الأربع، خمس على الخمس، عشر على العشر. الآن نكمل. قال ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، يعني دية كاملة، أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، يعني إذا كان فيه اثنين وأتلف واحد نصف الدية، ثلاثة وأتلف واحد ثلث الدية، خمسة وأتلف واحد خمس الدية. قال وفي الظفر بعيران، إذا أتلف الظفر فيه بعيران، هذا فيه عن ابن عباس أثر، وتجب كاملة في كل حاسة. انتهينا من الأعضاء، إذن بالنسبة للأعضاء كل شيء، كل عضو في الإنسان منه واحد ففيه الدية، أو اثنين فتنقسم عليهما، هذا الأعضاء. طيب الحواس، كل حاسة لوحدها فيها الدية، يعني أتلف حاسة السمع فيه دية، البصر الدية، الشم الدية، وهكذا. قال وتجب كاملة يعني الدية في كل حاسة، وكذا كلام، لو أذهب الكلام ففيه الدية، العقل لو أذهب عقله ضربه في رأسه ففقد عقله صار مجنون ففيه الدية، منفعة الأكل أصبح ما يستطيع يأكل ففيه الدية، والمشي ما يستطيع يمشي منفعة المشي ففيه الدية، منفعة النكاح ما يستطيع ففيه الدية. واضح هذا؟ وقد يضربه مثلا على رأسه فيفقد البصر والسمع والكلام، كم دية فيه؟ ثلاث. قال المصنف ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، زوجة يوطأ مثلها لمثله يعني معناه أنه هو ابن عشر وهي فما فوق، وهي ابن تسع فما فوق. قال فخرق ما بين مخرج بول ومني، لو حصل هذا فخرق ما بين البول والمني أو ما بين السبيلين يعني القبل والدبر فهدر، ليش؟ لأنه مثلها لمثله متلائمين، فإذا هدر. قال وإلا يعني إذا كان مثلها لا يطأ لمثله كان تكون صغيرة، يقول فجائفة، إذا حصل هذا يعني كانت هي صغيرة وانخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين تعتبر جائفة. الجائفة سيأتي بعد ذلك أن فيها ثلث الدية، إذن هي جائفة إن استمسك البول، يعني إن فعل هذا فانخرق لكن البول ما زال يمسك نفسه يعني تمسك بولها، فإذن فيها جائفة يعني ثلث الدية. وإلا يعني إن لم يستمسك البول يقول فالدية، لماذا؟ لأنه إذا لم يستمسك البول بهذا الفعل معناه أذهب عليها منفعة. قال المصنف وفي كل من شعر الرأس، شعر الرأس كله كم فيه؟ دية كاملة. وحاجبين كم فيه؟ دية كاملة، يعني الحاجب الواحد كم فيه؟ نصف الدية. وأهداب العين كم فيها؟ دية كاملة، معناه الهدب، الهدب الواحد فيه ربع الدية، الأعلى والأسفل، والأعلى والأسفل فيه ربع الدية. واللحية إذا اعتدى على اللحية فأصبحت لا تنبت، ففيها دية كاملة. وحاجب كم فيه؟ قال وحاجب نصفها، وهدب ربعها، وشارب حكومة. والشارب فيه الحكومة. ما هو الشارب؟ كيف حكومة؟ لو اعتدى على الشارب فأصبحت الشارب لا ينبت، ففيه الحكومة. كيف الحكومة؟ حكومة يعني تقدير، نقدر كم ينقص لو أنه، لو أن هذا الرجل عبد، وبالشارب له قيمة، بدون شارب مثلا نقصت قيمة، كم تنقص العشر؟ إذن عشر الدية، العشرين ففيها عشري الدية. طيب قال المصنف وما عاد سقط ما فيه، يعني لو أنه اعتدى على شعر الرأس أو اللحية فأزالها ثم عادت إذن تسقط. الكلام في إيش؟ فيما إذا أزيلت هذه الشعور ولم تنبت مرة ثانية فإن فيها هذا الذي ذكر. واضح؟ وما عاد يعني من هذه الشعور سقط ما فيه، ليس فيه دية وليس فيه شيء. قال المصنف وفي عين الأعور دية كاملة. لماذا في عين الأعور دية كاملة مع أن العين فيها نصف الدية؟ لأن عين الأعور، الأعور المقصود به الذي يرى بعين واحدة، فإذا فقأنا هذه العين الواحدة معناه أذهبنا عنه منفعة البصر، لذلك تجب فيها دية كاملة. يقول وإن قلعها صحيح، يعني الأعور بعين واحدة، فجاء شخص بعينين فقلع عين الأعور، الآن أفقده إيش؟ أفقده البصر. وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، يعني إذا طلب القصاص قلع عين الأعور الصحيحة وهي العين اليمنى فطلب القصاص، إذن نقلع عين الصحيحة اليمنى. طيب الآن أصبح الأعور لا يرى والجاني بقيت له عين. يقول وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. لماذا نصف الدية؟ لأن عينه تساوي دية كاملة. قال وإن قلع، اكتب عندها أي الأعور، وإن قلع يعني الأعور ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا. الآن العكس، هب أن هذا الأعور عين الصحيحة هي اليمنى، فقلع من صحيح عمدا، فقلع عين يمنى لرجل صحيح، فهل يطالب هذا الصحيح بالقود ولا ما يطالب؟ إن طالب بالقود واقتصينا منه وقلعنا عين الأعور اليمنى، إيش أفقدناه؟ حاسة البصر كله. واضح هذا؟ يقول وإن قلع يعني الأعور ما يماثل صحيحته من رجل صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود. اكتب عندها ولا قود، ودية كاملة لكن ولا قود. واضح المسألة؟ إذن هذا الأعور عينه الصحيحة اليمنى واليسرى لا يرى بها، فقلع عين الرجل صحيح العينين فطلب بالقصاص، إذا اقتصينا له وقلعنا عين الأعور الصحيحة وش صار؟ أفقدناه الحاسة. فلذلك قال لا، وإنما تجب دية كاملة ولا قود. قال والأقطع كغيره، يعني هذا الكلام في الأعور، لكن الأقطع اللي مقطوع اليد عنده يد صحيحة ويد مقطوعة، هل نعامله مثل الأعور؟ يقول لا، الأقطع مثل غيره، يعني لو واحد قطع يده فليس فيها إلا نصف الدية. نعم لا، والأقطع عدلوها، والأقطع كغيره، بمعنى أن الأقطع مثل غيره كغير الأقطع، فإن قطعت يده الصحيحة ولو عمدا فليس فيها إلا نصف الدية، مش مثل عين الأعور، لأن عين الأعور ستذهب منه منفعة البصر، لكن بالنسبة للأقطع لا تذهب منه منفعة كاملة. قال وفي الموضحة، الآن أبغاكم ترقموا هذه المسائل. قال وفي الموضحة هذه ديات، ديات الجروح، الآن الجروح بعضها فيه ديات وبعضه ما فيه ديات. قال وفي الموضحة واحد، الموضحة وش هي الموضحة؟ الموضحة وش قلنا؟ ها الجرح فين؟ في الرأس أو في الوجه بحيث يصل إلى العظم، نسميه موضحة. كم في هذه الموضحة؟ خمس من الإبل. إذن إذا جرحه في وجهه أو في رأسه فوصل الجرح إلى العظم هو بالخيار، إما أن يقتص وإما أن يأخذ كم؟ خمسة من الإبل. قال والهاشمة عشر، يعني عشر من الإبل. ما هي الهاشمة؟ هذا رقم اثنين. وش الهاشمة؟ الهاشمة موضحة وزيادة، يعني يصل إلى العظم ثم يهشم العظم، تسمى الهاشمة، فيها عشر من الإبل. والمنقلة 15. وإيش المنقلة؟ المنقلة هاشمة وزيادة، يعني يصل إلى العظم موضحة ويهشم العظم ثم ينتقل العظم، يتحرك من مكانه، فهي هاشمة وزيادة وفيها 15. انتبهوا، الموضحة قلنا هو مخير بين القياس وبين القصاص وبين إيش؟ وبين 5 من الإبل. لكن في الهاشمة ليس له الخيار، إذا أراد أن يقتص يقتص موضحة ويأخذ الفرق. كم الفرق؟ 5، لأن فيها 10 هي، أو يأخذ 10 ابتداء ولا قصاص. المنقلة، لأنه ما نستطيع، كيف نقتص لو حصلت منقلة؟ يجي نقول لك اقتص الآن، هيا اقتص. كيف تقتص؟ إنك تكسر وتهشم العظم وتنقل من مكانه، ما يأتي هذا. فإذا تبغى تقتص تقتص موضحة فقط وتأخذ الفرق، الفرق 10. قال والمأمومة، والمأمومة هذه التي تكون في الدماغ، التي تصل إلى جلد الدماغ، والمأمومة 3 الدية. قال كالجائفة، الجائفة هذه رقم كم؟ رقم كم يا مشايخ؟ الجائفة رقم 5، موضحة 1، هاشمة 2، منقلة 3، مأمومة 4، الجائفة 5. قال كالجائفة والدامغة، والدامغة رقم كم؟ 6. يقول المأمومة فيها 3 الدية، والجائفة فيها 3 الدية، والدامغة أيضا فيها 3 الدية. ما هي الجائفة؟ الجائفة يعني الجرح الذي يصل إلى الجوف، كالبطن والصدر والحلق والظهر والمثانة، كل هذا جوف لا يصل إلى عظم وإنما يصل إلى جوف، مثل ما طعنه في بطنه أو في صدره ولم يصل إلى عظم، أو في حلقه ما في عظم، أو في ظهره بدون عظم لم يصل إلى عظم. طيب الدامغة، ما هي الدامغة؟ الدامغة التي تصيب الدماغ وتخرق جلدة الدماغ، وفيها 3 الدية. ثم قال انتهينا، هذه كلها فيها ديات. وش هي هذه؟ 6 التي سبقت فيها ديات، 5، 10، 15، 3، 3، 3. انتهينا من هذا. قال الآن سيذكر أشياء ليس فيها دية وإنما فيها حكومة، يعني تقدير. ما هي؟ قال وفي الحارصة، والحارصة والبازلة صححوها، والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. ما هي هذه الخمس؟ الحارصة، الحارصة المقصود بها التي تحرص الجلد، يعني تشق الجلد لكن ما تدميه، ما يخرج دم، تسمى حارصة. البازلة هذه التي تشق الجلد ويظهر الدم. الباضعة التي تشق الجلد وتقطع الجلد، ينقطع الجلد. والمتلاحمة التي تقطع الجلد وتغوص بالجلد ولا تصل إلى العظم. قال والسمحاق، والسمحاق التي تصل إلى القشرة، القشرة التي فوق العظم، تسمى هذه القشرة قشرة السمحاق. وكل هذه الخمسة الأشياء يقول فيها حكومة. إيش يعني فيها حكومة؟ يعني نقدر إنه هذا الشخص الذي أصيب بهذا الجرح كم ستنقص من قيمته لو كان عبد؟ 5%، إذن له 5% من الدية. 10، 10% من الدية. 1%، 1% من الدية. قال المصنف فصل وعاقلة جان. نحن قلنا إن الدية أحيانا تكون على الجاني وأحيانا تكون على العاقلة. متى تكون على الجاني؟ إذا كان عمد، وإذا كان شبه عمد. ومتى تكون على العاقلة؟ إذا كان خطأ. قال وعاقلة الجاني هم ذكور عصبته نسبا وولاء. ضع هذا بين قوسين، هذا تعريف العاقلة، ذكور عصبته نسبا والولاء. ذكور العصبة، العصبة الذكور بالنسب أو العصبة بالولاء. العصبة بالولاء من هم؟ يعني المعتق، السيد إذا أعتق، إذا أعتق العبد يكون عاصبا بالولاء. طيب العاقلة، كل الذكور العصبة يدفعون الدية مع الجاني، ولا في ناس ما يدفعون؟ لا، في ناس لا يدخلون، لا يدفعون. من هم؟ قال ولا عقل على فقير، لو كان أحد القرابة العصبة فقير ما يدفع، وغير مكلف، الصغير من العصبة والمجنون من العصبة لا يدفع في الدية، ما يشارك في دفع الدية، ومخالف دين جان، لو كان أحد القرابة وأحد العصبة كافر لا يشارك. إذن إذا جنى الإنسان مثلا خطأ فإن الدية على عاقلته، يعني عصبة القرابة، العصبة الذكور، إلا من كان منهم فقيرا أو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا. طيب، هل العصبة يتحملون كل جناية؟ لا، لا يتحملون كل جناية. هناك خمسة أشياء لا يتحملها العصبة، يتحملها هو. ما هي؟ قال: ولا تحمل العصبة عمدا، إذا كان قتل عمد ما تحمله، أو إصابة عمد ما تحمله، تحمل الخطأ. ولا عبدا، لو كان الجاني عبد فإن عصبته لا يحملونه، ما لهم علاقة به، سيده هو المسؤول. ولا صلحا عن إنكار، كيف صلح عن إنكار؟ لو كانت المشكلة، لو كانت المشكلة بين هذا الرجل وغيره فيها إنكار، يعني شخص ادعى عليه وهو منكر ثم صالحه، العصبة ما لهم شغل، العصبة يحملون الجناية الأكيدة المتفق عليها، لكن ما يحملون جناية ينكرها صاحبها ثم يصالح، يصالح يعني يطالب بالمال وهو ينكر، يقول أنا ما جنيت، ثم بعد ذلك يقول طيب ما رأيكم أعطيكم مبلغ وننتهي من هذه المشكلة. مثل هذا الصلح العاقلة لا علاقة له بها. قال: ولا اعترافا، هذا الكم الذي لا تحمله، الرابع، ولا اعترافا اكتب عندها، ولا اعترافا تنكره العاقلة، تنكره العاقلة، يعني لو أنه كان يطالب بدية قتل وهو اعترف قال نعم أنا الذي قتلت بالخطأ، والعاقلة تنكر تقول لا لست أنت، لا تتحمل معه، تتحمل ما اعترفت أنه هو الذي قتل. قال: ولا ما دون ثلث الدية، وهذا الخامس، ولا ما دون ثلث الدية، يعني لو كانت الجناية على إصبع كم فيها؟ عشر دية، العاقل لا تتحمل، يتحمل هو، العاقلة تتحمل الثلث فما فوق، إذا كانت الجناية توجب ثلث الدية فما فوق فإنها تتحمل. قال المصنف: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، إيش غير عمد؟ معنى خطأ أو شبه عمد، أو شارك فيه فعليه الكفارة. إذن الكفارة تجب في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد، أما قتل العمد ليس فيه كفارة. طيب ما هي الكفارة؟ قال: وهي ككفارة ظهار إلا أنها لا إطعام فيها. إذن يمكن أن نكتب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن كفارة القتل ما هي؟ عتق رقبة، إذا ما كان عنده القدرة على عتق الرقبة فصيام شهرين متتابعين، لكن ما في إطعام 60 مسكين. هذا الكلام في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد. قال المصنف: ويكفر عبد بالصوم، ويكفر عبد بالصوم. طيب ليش ما يكفر بالعتق، عتق الرقبة؟ لأنه يحتاج إلى مال والعبد لا مال له. ختم المصنف بقوله: والقسامة أيمان مكررة، ضعوا هذا بين قوسين تعريف القسامة، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في قتل دعوى معصوم تسمى القسامة، وهذه القسامة ثبتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قررها. ما هي القسامة؟ لو أن رجل وجد مقتول في مكان تتهم فيه قبيلة أخرى في قتل هذا الرجل بسبب لوث، بسبب خلاف بين هاتين القبيلتين، وجدنا شخص من هذه القبيلة مقتول عند أولئك، فكيف يثبتون هذا القتل؟ هناك لهم حق القسامة، ما هي؟ أيمان مكررة، يأتي أولياء المقتول ويحلفون، إذا كانوا متأكدين أن فلان قتله يحلفون 50 يمين على أن فلان هو الذي قتل ولدنا أو قتل ابننا ويستحقونه، وإلا يحلف الآخرون 50 يمين ويبرؤون. إذن أولياء المقتول هم الذين يحلفون 50 يمين ابتداء، وعند ذلك يستحقون الدم. إذا كان ما حلفوا، رفضوا الحلف، أو لم تتوفر فيهم شروط الحلف، لأن شروط الحلف ما تجوز من كل أحد، لازم يكون ذكور ولهم شروط سيأتي، فإذا كان لم يحلفوا فعند ذلك ليس لهم القصاص، وإنما يبرأ الآخرون بأن يحلفوهم. قال المصنف: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قال: وإذا أتمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبة الوارثين. إذا تمت الشروط شروط القسامة بدأ بأيمان ذكور عصبة الوارثين فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، يعني هي 50 يمين، اللي يرث النصف المقتول يحلف نصفها، واللي يرث الربع يحلف هكذا وهكذا، كل أحد يرث بقدر. طيب إذا كان فيه كسر يجبر الكسر. قال ويجبر كسر، يعني إذا كان يستحق الشخص مثلا 13 يمين ونصف يحلف 14 يمين. فإن نكلوا، نكلوا يعني رفضوا ما رضوا يحلفوا، أو كان الكل نساء، هذا المقتول ليس له ذكور عصبة وارثين كلهم نساء الوارثين، حلفها مدعا عليه وبرئ، أو حلفها مدعا عليه وبرئ، يحلف المدعى عليه اللي هم من المتهم بالقتل يحلف هو هذه الأيمان ويبرأ ولا شيء عليه. إذن القسامة هي أيمان تكرر 50 يمين يحلفها ولها شروط 10، المصنفون ذكرها بإجمال واختصار، لم يذكر الشروط أصلا وأشار إلى مسألة القسامة بإيجاز، لكن خلاصتها إذا توفرت هذه الشروط ومن أهمها اللوث وهو النزاع الذي يكون بين القبائل، ووجدوا ابنهم مثلا مقتول وتيقنوا أن فلان هو القاتل فيستحقون عند ذلك الدم إذا حلفوا 50 يمين، بشرط أن يكون ورثة المقتول كلهم ذكور، يعني الذين يحلفون الذكور لا يحلف النساء، فإذا حلفوا استحقوا الدم، إذا لم يحلفوا لا يستحقون الدم، وإنما تنتقل إلى الآخرين هم يحلفون أنهم لم يقتلوا المتهم، هذا يحلف فيبرأ.